لا أحسنتم لأنفسكم

وجعلنا الليل وعنا

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيها تحق عليها you are. وما كان عطاء ربك محظورا

صدق الله.